created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقه 14 من كورس الاستماع. فاضل حلقه واحده بس ونخلص المستوى الاول. سعيد جدا بكل الرسائل اللي حضراتكم بعتوها والناس اللي التزمت بالتعليمات وقالت لي ان التحسن بقى عندهم ملحوظ وفي تطور بشكل كبير. افتكر ان ده المستوى الاول بس. ان شاء الله هدفنا انك تسمع الانجليزي كانه عربي بالظبط، وان شاء الله هنوصل لده. وبالنسبه للناس اللي بقى لها حلقتين بتسال فين فقره 0900 وفقره جيكسو، موجودين معانا النهارده، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بمهاره الاستماع. تعالى الاول نشوف واجب الحلقه اللي فاتت كان بيقول ايه وبعدين نعلق عليه. I'll do it myself. I'll drive around selling the toys. I'll do it myself. I'll drive around selling the toys. طيب هو كان بيقول I'll do it myself. I'll drive around selling the toys. I'll do it myself. I'll drive around selling the toys. بعض الناس هنا سمع أول كلمة how مش I'll. اتكلمنا قبل كده عن طريقة خطف I will بسرعة في الكلام، ولكن اللي لخبط بعض الناس هنا إن في صوت هوى في أول الكلمة شبه صوت حرف ال H. اسمع كده I'll do it myself. I'll do it. I'll do it. الحقيقة كون إن بعض الناس لقطت الصوت الخفيف ده دي حاجة حلوة مش وحشة، وده مش مثال على ضعف الاستماع، بالعكس ده مثال على شدة التركيز. طيب برضو ايه الصوت ده؟ ليه طلع هوا كده؟ ده لان الشخص المتحدث هنا متأثر عاطفيا في الموقف ده. انت بتعمل كده بالعربي في الحالات اللي انت برضو بتكون متأثر فيها او غضبان، بيطلع منك برضو صوت هوا في غير محله في الكلام. بتقول لواحد مثلا اوعى من قدامي، في كمية هوا كتيرة طلعت بتقول اوعى من قدامي، انت متأثر، اخدت بالك؟ فده سبب انه قال I'll do it myself. I'll do it myself. ولذلك انت افتكرت انها كلمة how. طيب بعد كده معانا فقرة سمعت ايه. المرة دي مش هطلب منك حاجة تعملها اثناء الكلام، ولكن هسألك سؤال في اللي انا قلته بعد ما اقولك فتح عينيك. تاني هقولك على حاجات وانت مغمض عينيك، وبعد ما اقولك فتح عينيك هسألك فيها سؤال، ولذلك الكلام اللي هقوله هعيده مرتين. لو فهمت كل حاجة من اول مرة اسمع المرة التانية بنفس التركيز زيادة للتأكيد. جاهز؟ Close your eyes. This is a story about Tom. Tom lives in a big city. He goes to school with his mom in the morning. His favorite school subject is math, but he doesn't like geography. One more time. This is a story about Tom. Tom lives in a big city. He goes to school with his mom in the morning. His favorite school subject is math, but he doesn't like geography. Open your eyes. السؤال الأول. Where does Tom live? A. In a small town. B. In a big city. C. In a small city. الإجابة B. In a big created city. Created with free version for non-commercial use. What is Tom's favorite school subject? A. Math. B. History. C. Geography. الإجابة A. Math. تمام، بعد ما جاوبنا السؤالين تعال شوف الكلام تاني اهو، هقراه مرة وعينك معايا. This is a story about Tom. Tom lives in a big city. He goes to school with his mom in the morning. His favorite school subject is math, but he doesn't like geography. طيب بعد كده معانا فقرة الدوشة. Close your eyes. He ate some sunflower seeds and corn. He ate some sunflower seeds and corn. He ate some sunflower seeds and corn. Open your eyes. What did you hear? He ate some clover beads in corn. He ate some flower wheat and corn. He ate some sunflower seeds and corn. Close your eyes and listen again. He ate some sunflower seeds and corn. He ate some sunflower seeds and corn. He ate some sunflower seeds and corn. Open your eyes. So, what is the answer? The answer is number 3. He ate some sunflower seeds and corn. طيب بعد كده معانا فقرة الراديو. برضو خطأ واحد فقط. Close your eyes. She always has a cup of coffee at 11 and then she goes for a walk before lunch. She always has a cup of coffee at 11 and then she goes for a walk before lunch. She always has a cup of coffee at 11 and then she goes for a walk before lunch. Open your eyes. ادي الجملة قدامك اهي. اسمع تاني كده واكتشف الخطأ. Created with free version she for always has use. A cup of coffee at 11 and then she goes for a walk before lunch. She always has a cup of coffee at 11 and then she goes for a walk before lunch. She always has a cup of coffee at 11 and then she goes for a walk before lunch. So, did you find the mistake? الإجابة أنا قلت at 11 مش in the oven. وعلى فكرة في فقرة الراديو لو في أوقات ما سمعتش كلمة and أو ما سمعتش كلمة then أو أي روابط خفيفة كده ما تقلقش جاية أدورها إن شاء الله. بعد كده معانا فقرة 0900. الكلمات اللي معانا في الفقرة دي هي A dictionary, languages, A crown, wings, swimsuits. Question 1. You can use this to see the spellings and meanings of words. الإجابة A dictionary. لأن قلت You can use this to see the spellings and meanings of words. Created with Question free version two. For non-commercial Women use. Women and girls wear these when they go swimming. الإجابة Swimsuits. لأن قلت Women and girls wear these when they go swimming. Question 3. These are the words people speak in different parts of the world. الإجابة Languages. لأن قلت These are the words people speak in different parts of the world. بعد كده فقرة جيكسو. خلي بالك ما توقفش الفيديو ولا تحاول تبطئه ولا تعمل أي حاجة. هقول الجملة مرتين بنفس السرعة وبعدين هترتبها. هطلب منك طلب بعد الفقرة دي. يلا بينا. Close your eyes. In some parts of the world, Christmas comes in summer. In some parts of the world, Christmas comes in summer. معك 30 ثانية. ابدأ. Created with free version for non-commercial use. انتهى الوقت. ترتيب الجملة هيكون كده. In some parts of the world, Christmas comes in summer. طيب قلت لك هطلب منك طلب بعد الفقرة. الكلمات اللي في الفقرة دي 10 كلمات. عاوزك تشوف انت قدرت ترتب كام كلمة منهم صح. وعلى كل كلمة انت قدرت ترتبها صح تدي لنفسك نقطة. فلو رتبت 7 كلمات يبقى انت جبت 7 من 10. ولو رتبت 9 كلمات يبقى انت جبت 9 من 10 وهكذا. في التعليقات اكتب لي انت جبت كام من 10. وبرضو قول لي هل وصلت للحلقة دي بالترتيب الصحيح وملتزم بالتعليمات ولا لا. ده هيساعدني جدا اني اعرف لاني حاليا براجع منهج المستوى الثاني من الكورس ده علشان لو في حاجة محتاجة اعدلها قبل ما نبدأ فيه فدي اخر فرصة. طيب بعد كده معنا فقط اكمل مكان النقط. يلا بينا. There is a man walking around the terminal in a bathrobe. There is a man walking around the terminal in a bathrobe. There is a man walking around the terminal in a bathrobe. There is a man walking around the terminal in a bathrobe. Some things are true whether you believe them or not. Some things are true whether you believe them or not. Some things are true whether you believe them or not. Some things are true whether you believe them or not. No subject is terrible if the story is true. No subject is terrible if the story is true. No subject is terrible if the story is true. Created no with free version for non-commercial use. No subject is terrible if the story is true. طيب وصلنا لفقرة الواجب. تعال نشوف. We've already made the choice. Now you have to understand it. We've already made the choice. Now you have to understand it. We've already made the choice. Now you have to understand it. ما تنساش بعد ما تكتب اللي فهمته من الواجب تكتب فيه تعليق منفصل انت جبت كام من 10 في فقرة جيك سو، بالإضافة للمعلومة اللي قلتلك عليها. شكرا مشاهدة، واشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.